فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: ما حكم من تسحر في بلد وأفطر في بلد آخر مع فارق التوقيت بينهما؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في ذلك، ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره، والله أعلم. سنن. من السنة أن توتر بخمس أو بسبع ركعات، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بخمس أو بسبع لا يفصل بينها لا بسلام ولا بكلام. فقه رمضان.